كل ذي عينين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، قلة البركة، سرعة مرور الوقت، لا نكاد نشعر بالوقت ولا نكاد نشعر بأعمالنا. أعمار تمضي، فإذا جاء المشركون يوم القيامة وتذكروا أعمارهم في الدنيا ورأوا طول الزمان يوم القيامة قالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، أي يضلون ويصرفون عن اتباع الحق. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلبك تذكرك بالزمن، بالوقت، بقدومك على الله عز وجل. فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، عمر ثاني. قال الإمام الذهبي رحمه الله: فالقادة الأعلام يوم من أيام أحدهم خير من أعمال الكثير من عامة الناس. يوم من حياة إمام من أئمة المسلمين، يوم واحد خير من أعمال الكثير من المسلمين الآن. فإنا لله وإنا إليه راجعون. سرعة قضاء الوقت وقلة البركة في الوقت، والبركة هذه لا تنال إلا من الله، وليست في قاموس من القواميس، ولا يعرفها إلا من كان موحدا. أما عن أهل الكفر والشرك فإنهم لا يعرفون البركة. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة من الله عز وجل. يتقارب الزمان، فلا بد أن تنتبه وأن تعلم أنك قادم على الله تبارك وتعالى لا محالة. قال الله عز وجل مذكرا: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فلا بد من لقائه يوما. طالت حياتك أم قصرت؟ قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه، خاف القيام بين يدي ربه، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. القيام بين يدي الله عز وجل. وقال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال ذاكرا أجر الموحدين وما لهم من كرامات في الدنيا والآخرة: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خوف القيام بين يدي الكبير المتعال وخوف الوعيد. القرآن مليء بآيات الوعيد، لذا لا ينتفع بآيات الوعيد إلا الذي يملك القلب السليم. قال عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال سبحانه: فذكر إن نفعت الذكر. يتقارب الزمان وينقص العمل، قلة العمل مع كثرة العلوم في شتى الميادين، مع كثرة العلماء، مع كثرة الخطباء، مع كثرة المتكلمين والواعظين والمرشدين، إلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم: وينقص العمل، فالعمل قليل. وليست المهمة في أن تحصل علما بلا عمل. منسوب للإمام علي رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. تحصيل العلوم أمر سهل، لكن العبرة بالعمل. لذا قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكم من عالم، وكم من واعظ، وكم من حافظ، ولم ينتفع بعلمه إلا من رحم ربه. كثرة العلوم ليست هذه هي المهارة، لكنها في العمل بما علمت. وكل علم لم تعمل به فهو حجة عليك بين يدي الله عز وجل، حتى وإن قل هذا العلم مع قلة العلم. العمل. لذا ترى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في عشرات الآيات: إن الذين آمنوا وعملوا. الإيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان التصديق، وعمل العمل. وترى أن أهل النار، نسأل الله تعالى السلامة من حالهم، ونسأله عز وجل أن يحرم أجسادنا على النار، يستغيثون ويطلبون النجاة من النار والعودة إلى الدنيا من أجل العمل، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. نعمل، ما قالوا أخرجنا نتعلم، نعمل. فالعمل الصالح لا يحتاج إلى دراسة، ولا يحتاج إلى جامعات، ولا يحتاج إلى كذا وكذا. لكنك ترى رجلا ما تخرج من جامعات وما تتلمذ على أيدي العلماء، لكنه ربما كان من أهل العبادة. وليس معنى ذلك أن الإنسان يعبد الله على جهل أو على بدعة، لابد من طلب العلم. لكن ليس معنى ذلك أننا نشتغل بطلب العلم طوال الحياة ولا مجال للعمل بهذا العلم. فيجيبهم ربنا عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. عمرت أم لا؟ ويتبادر إلى ذهنك أيها المستمع على الفور أنه إذا عمر الإنسان، أي جاوز 60 و70 و80 من عمره، هذا هو الذي وقع في صدرك الآن. عمر الإنسان. وفي بعض التفاسير عمر أي مات قبل العشرين كما ذكر الإمام النووي، قبل العشرين ولم يعمل صالحا، فيقال له إذا كان من أهل النار والعياذ بالله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، فكيف حالك يا من عمرت عشرات السنوات في الدنيا؟ يقول الإنسان يومئذ نادما: يا ليتني قدمت لحياتي. فكأنه ما عاش قبل الآخرة، قدمت لحياتي، كأنه ما عاش قبل هذه الحياة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي في الدنيا إذا رأوا طول الوقت يوم القيامة في يوم كان مقدارهم 50,000 سنة. المهم أننا نقرأ ونستمع، لكن أين التأثر وأين العمل وأين الاتعاظ والانتفاع؟ نسأل الله تعالى أن يمن علينا بقلوب سليمة لننتفع ولنعمل بما نسمع. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. وكان بعض الصالحين يطوف بالكعبة ويدعو ربه قائلا: اللهم قني شح نفسي ولا يردد سوى هذا الدعاء. فيقال له: أما تحفظ سوى هذا الدعاء؟ قال: هذا دعاء جامع، أما سمعتم كما قال الله تعالى في القرآن: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا وقاك الله تعالى شح نفسك كنت من المفلحين. الشح بخل مع حرص، هذا الشح من علامات الساعة. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق من المال وبالزكوات المفروضة والمستحبة في عشرات الآيات، بل في مئات الآيات، وذم البخل وذم البخلاء وأنهم يحرمون من نعيم الله عز وجل وأنهم لا يوفقون. فالجود والكرم والإنفاق في سبيل الله من شيم الكرام، بل هو من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي نراه من بؤس وفقر وشقاء في حياة بعض الناس إنما هو بسبب بخل الأغنياء، وأنهم لا يؤدون زكاة أموالهم ويعذبون بها في الدنيا قبل الآخرة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فويل للفقراء من الأغنياء يوم القيامة. وأعني الأغنياء أي الذين لا يؤدون حق الله عز وجل ولا يزكون ولا يتصدقون ولا يطهرون أموالهم، وتركوا تلك الأموال وقدموا على الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الصحيح الجامع في كتاب الفتن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما أخبر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل. القتل في هذا الحديث الجامع العظيم الذي هو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يبين صلى الله عليه وسلم ويخبر عن ظهور الفتن. وقد استعاد صلى الله عليه وسلم من شر الفتن ومن مضلات الفتن، فنحن نقول في دعائنا: نعوذ بك اللهم من مضلات الفتن، ونقول: اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهلاء. وأنت لا تدري، ربما كنت مفتونا وأنت لا تشعر. فهذا القلب الذي يتعلق بغير الله قلب مفتون، وهذه العين التي تنظر إلى ما لا يحل وتنظر إلى ما حرم الله عز وجل صاحبها مفتون. وهذا الإنسان الذي يعيش من أجل الدنيا وفقط، ربما ما صلى الفرائض وربما صلى الفريضة بقلب غائب ولا يدري شيئا عن دينه، ولا يزكي نفسه، ولا يطلب علما، ولا يقرأ القرآن، ولا يتعلم من كتاب شرعي من الكتب النافعة، هذا رجل مفتون. وربما كابر وقال: أنا من المهتدين، أو أنا أفضل من غيري، أو أنا على صراط مستقيم، وهو لا يدري شيئا، وربما مات على ذلك ولم يتب، وهذه هي الطامة الكبرى. فإياك أن تحقر ذنبك، فأنت إذا كنت على صراط مستقيم ربما فتنت بكلمة أو بنظرة أو بالجلوس مع أحد الفساق والعياذ بالله، أو بالنظر إلى ما لا يحل، أو باعتقاد خبيث، أو بشهوة، أو بشبهة، ونعوذ بالله من أمراض الشهوات ومن أمراض الشبهات. فنقول: نعوذ بالله من مضلات الفتن. ويكثر الهرج، والهرج هو القتل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا زمان نشهد فيه كثرة القتل، وكثرة القتل علامة من علامات الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والعجب العجاب أن أناساً لا يعظمون الدماء ويستهينون بدماء المسلمين، ويقدمون على هذه الجريمة الشنعاء، الجريمة التي تقنط من فعلها من رحمة الله والعياذ بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فرجل من المسلمين يتشاجر مع بعض إخوانه بالأمس بعد صلاة العشاء، ويرفع في وجهه السلاح ويطعنه في وجهه بسبب مشكلة تافهة قصرت الدنيا والآخرة. أقدم على القتل على هذه الجريمة البشعة، ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، باب التوبة مفتوح مهما فعل إلا الدماء. وأول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر العلماء على أن القاتل مع العمد لا توبة له والعياذ بالله، فإن الدماء استهانة بدماء المسلمين في كل وقت وحين. لقد نهى الله عز وجل عن الكلمة الخبيثة وعن النظرة المحرمة، فكيف يقدمون على استحلال دماء المسلمين بسبب المشكلات والخلافات؟ نسأل الله تعالى أن يتوب على عصاة المسلمين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الإخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون. رجل من المسلمين سافر إلى الخارج يطلب المال ويطلب النعيم، وترك وطنه وجمع ما جمع من الأموال، ولما عاد إلى بلدته أراد أن يرجع إلى الخارج، فحجز مقعداً في إحدى الطائرات قبل سفره بأيام أو بساعات. وفجأة جاء أمر الله، شاب قوي في ريعان الشباب في كامل الفتوة لا يشتكي من مرض واحد، وجاء الموت فجأة. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما قدم شيئا من الحسنات، ما فكر في لقاء الله عز وجل يوما، وحاله يشهد بذلك. ولما أدخل في قبره قال أقرباؤه: هذا موعد إقلاع الطائرة، الآن تقلع الطائرة. وهو يدخل القبر: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. توبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة، أكثروا من الندم والاستغفار والإقبال على الله عز وجل، عسى الله تعالى أن يتقبل منا صالح العمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كل المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كل المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي ليبيا وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام. اللهم عليك باليهود الصهاينة فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا مؤزرا. أصلح أحوال المسلمين، ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا إله الأولين والآخرين. انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا السعادة في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين، وتوفنا على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.